Play the music. Give me a bad beat. وفيك انت الهب غرامي وبسلامي وبكلامي سهر معكو يلا نامي هيك انتاني احبها هيك انتاني احبها ورافعه كانت سمعتي تطلع وتطب بكلمتي لو بك تنزل دماتي هيك انتاني احبها هيك انتاني احبها لما نطلع سوي احضنها بدي وعلى ذوقي تلبس ترات من عبدني هي وقلبي أنا كلش طبقتها خنت روحي وما خنتها هيك انتاني أحبها هيك انتاني أحبها مو حبيبة جنت أحسها روحي مختفية بلبسها ماكو شي عفتة بنفسها هيك انتاني أحبها هيك انتاني أحبها عودت تاليها وأنا دخلت فيها معقولة حبها تغيرت قلبي حني ليها بجع عليها دم ودمع يلا قولولها مشتاقاني من هجرها ملل ماكو مثلها محتاج لها انا والله تأذيت لما نطلع سوي احضن حبيبي وعلى ذوقي تلبس ترات من عفتني هي وقلبي يومي هذا القهر دمره اعترف من يمي كانت دنيا كلش حلوه طارت على رجلي هوايه نامت هيك انتاني احبها هيك انتاني احبها انطي بيها عيب حاشا قلبي يمها كان باشا عشنا حب ما حد معاشه هيك انتاني احبها هيك انتاني احبها انا